يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل حفظ القرآن بالسند شرط لطلب العلم؟ لأن بعضا من الإخوة يشدد في ذلك. لا، ما يجوز التشديد في ذلك، والقرآن ميسر ولله الحمد، ولقد يسرنا القرآن للذكر، إن حصل السند على ما يقولون فلا بأس، أما أنه يشدد في هذا لا، هذا من التكميليات ما هم من الضروريات والواجبات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، القرآن متواتر ما يحتاج إلى سند، متواتر عند المسلمين كلهم. نعم.